السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البرة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الخامس من برنامج أساس العلم في سنته الخامسة 35 و400 و1036 و400 و1000 بمدينته الخامسة مدينة حائل، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 600 و200 و1000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. بأسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. مقصود الترجمة بيان أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر. بيان أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين: الأول أن تكون شرطية، حذف جواب شرطها وتقديره فقد كفر. أن تكون شرطية وحذف جواب شرطها فتقديره فقد كفر. والآخر أن تكون موصولة بمعنى الذي، فتقدير الكلام الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات. والفرق بينهما كنظير لهما تقدم، أنه على التقدير الأول صرح بالحكم، وعلى التقدير الثاني ترك استخراجه واستنباطه لمن يقرأ أدلة الباب، والمراد بالأسماء والصفات في الترجمة الأسماء والصفات الإلهية، والاسم الإلهي ما دل على ذات الله مع كمال يتعلق به، مثل الله والرحمن والكريم. والصفة الإلهية ما دل على كمال يتعلق بالله، كالألوهية والرحمة والكرم، وجحد الصفات نوعان، وجحد الأسماء والصفات نوعان: أحدهما جحد إنكار، بإنكار ما ثبت منها في الكتاب أو السنة، وهذا كفر. والآخر جحد تأويل، وهو إنكارها لطروء شبهة، اقتضت عند صاحبها التأويل، كشبهة أثر أو نظر أو غيرهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن مامر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، ودلالته على مقصود الترجمة في جعله سبحانه جحد اسم الرحمن كفرا به، في جعله سبحانه جحد اسم الرحمن كفرا به، ومثله سائر الأسماء والصفات، ومثله سائر الأسماء والصفات. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الحديث أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، إعظاماً لرد خبرهما، إعظاماً لرد خبرهما بالتكذيب. ومن جملته جحد الأسماء والصفات، ومن جملته جحد الأسماء والصفات، فهو تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالخبر في باب الأسماء والصفات عنهما، فالخبر في باب الأسماء والصفات عنهما، لأنه باب غيب لا يطلع عليه إلا بالوحي، لأنه باب غيب لا يطلع عليه إلا بالوحي. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض، رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس استنكارا، في قول ابن عباس استنكارا لحال من انتفض عند سماع حديث في الصفات: ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، ويهلكون عند متشابهه، مريدا الإنكار على من جحد شيئا من الأسماء والصفات، مريدا الإنكار على من جحد شيئا من الأسماء والصفات. فالواجب على العبد التسليم لآياتها وأحاديثها دون التفريق بين شيء منها، فالواجب على العبد التسليم لآياتها وأحاديثها دون التفريق بين شيء منها. والدليل الرابع حديث مجاهد بن جبر رحمه الله وهو أحد التابعين في سبب نزول وهم يكفرون بالرحمن، رواه ابن جرير في تفسيره وهو ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة ما تقدم في الدليل الأول من أن الله أكفرهم بجحد اسمه الرحمن، لأن الله أكفرهم بجحد اسمه الرحمن. وسبب النزول يعين على فهم تفسير الآية ويتعلق به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. قوله رحمه الله: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، أي بسبب شيء من الأسماء، أي بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات، أي بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات، فالباء في قوله بشيء سببية، وهذا الشيء هو الجحد، وهذا الشيء هو الجحد. فتقدير الكلام الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، والمقصود انتفاء الإيمان إذا جحدت الأسماء والصفات، والمقصود انتفاء الإيمان إذا جحدت الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم لغير الله مناف توحيده، بيان أن إضافة النعم إلى غير الله مناف توحيده. ولمضيف النعمة إلى غيره حالان، ولمضيف النعمة إلى غيره حالان، إحداهما أن يضيف النعمة إلى غير الله مع اعتقاد قلبه أنها من الله، أن يضيف النعمة إلى غير الله، أن يضيف النعمة بلسانه إلى غير الله مع اعتقاد قلبه أنها من الله، وهذا شرك أصغر. والآخر أن يضيف النعمة إلى غير الله بلسانه مع اعتقاد قلبه أنها من غير الله، أن يضيف النعمة بلسانه إلى غير الله مع اعتقاد قلبه أنها من غير الله، وهذا شرك أكبر. والعبد يديم تليين لسانه بتعويده إضافة النعم إلى غير الله، إلى بإضافة النعم إلى الله سبحانه وحده لا إلى غيره، فإن الله عز وجل هو المنعم على خلقه بأنواع نعمه التي لا يلحقها حصر ولا تنتهي إلى قصر. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث، وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يعرفون نعمة الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الآية: وأكثرهم الكافرون، فنسبهم إلى الكفر لمعرفتهم النعمة ثم إنكارها بنسبتها إلى غير الله، فنسبهم إلى الكفر لمعرفتهم النعمة ثم إنكارها بنسبتها إلى غير الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير الآية المذكورة ثلاثة أقوال. الأول قول مجاهد: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، رواه ابن جرير. والثاني قول عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، رواه ابن جرير أيضا. والقولان المذكوران مما يجوز أن تكون فيهما الإضافة باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله أو من غيره، مع اعتقاد القلب أنها من الله أو من غيره. فعلى التفسيرين يكون تارة شركا أصغر ويكون تارة شركا أكبر. فعلى التفسيرين يكون تارة شركا أصغر وتارة شركا أكبر. والثالث قول ابن قتيبة أحد المصنفين من الأوائل: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا لا يكون إلا شركا أكبر، وهذا لا يكون إلا شركا أكبر. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، متفق عليه. وتقدم لفظه في باب ما جاء في الاستسقاء في الأنواء، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مؤمن بي وكافر، وجعل الكفر نسبة المطر إلى النوء في قوله: فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، والأنداد جمع ند، والند ما اجتمع فيه وصفان، أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، فلا يكون الشيء ندا لغيره، حتى يجمع المعنيين، واتخاذ الأنداد يسمى تنديدا وهو نوعان، أحدهما التنديد الأكبر المتضمن جعل شيء من حق الله لغيره، يزول به أصل الإيمان، والآخر التنديد الأصغر المتضمن جعل شيء من حق الله لغيره، يزول به كمال الإيمان، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل فقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فإنه نهي والنهي للتحريم، وجعل الأنداد شرك، فالآية في تحريم الشرك، وذكر المصنف تفسير ابن عباس الآية أنه قال الأنداد هو الشرك، رواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن. وعد ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره أنواعا من التنديد كقولي والله وحياتك يا فلانة إلى آخر ما ذكر، ثم قال هذا كله به شرك، أي هذا كله من جملة الشرك، وهو من الشرك الأصغر، لأن من أبنية الخطاب في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه إرادتهم الشرك الأصغر والكفر الأصغر بهذا البناء، كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر. وقول ابن عباس هنا هذا كله به شرك، فيثبت بما ذكر في تلك الأحاديث والآثار اسم الشرك لهما، اسم الشرك لهم، لكن لا يكون شركا أكبر، فهو شرك مقيد بحال دون الشرك الأكبر المعروف، وهي حال الشرك الأصغر. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله، الحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك، فمن جملة التنديد الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وهو من التنديد الأصغر، فمن حلف بغير الله عز وجل وقع في الشرك الأصغر. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله مع الصدق شرك أصغر، والحلف بالله مع الكذب كبيرة من الكبائر، لا تصل رتبة الشرك، فجعل رضي الله عنه الكبيرة التي دون الشرك أحب إليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، وهو من التنديد الأصغر، وعد تنديدا لما فيه من التسوية بين مشيئة الله ومشيئة العبد بالواو، وعد من التنديد لما فيه من التسوية بين مشيئة الله ومشيئة العبد بالواو. والدليل الخامس حديث إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل الحديث، رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده جيد. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كراهته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبه، في كراهته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. والكراهة في عرف المتقدمين التحريم، والكراهة في عرف المتقدمين التحريم. والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، والآخر في قوله لا تقولوا لولا الله وفلان، لما فيه من التنديد بالتسوية بين الخالق والمخلوق، لما فيه من التنديد بالتسوية بين الخالق والمخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله. والقناعة هنا الرضا، والقناعة هنا الرضا. فالتقدير باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بغير الله، بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله فليرضى، أمرا له بالقناعة والرضا إذا حلف له بالله. ثم قال: ومن لم يرض فليس من الله. ثم قال: ومن لم يرض فليس من الله، مبينا حكم من لم يقنع بالحلف بالله، مبينا حكم من لم يقنع بالحلف بالله أنه ليس من الله، أنه ليس من الله. وهذا التركيب في خطاب الشرع لبيان براءة الله من العبد، وهذا التركيب في خطاب الشرع للدلالة على براءة الله من العبد. والله عز وجل لا يبرأ من عبده إلا في كفر، والله عز وجل لا يبرأ من عبده على هذا الوجه من التركيب، فليس من الله إلا في كفر. ومحل الكفر إذا لم يرض بالله محلوفا به، ومحل الكفر إذا لم يرض بالله محلوفا به. فمن لم يقنع بالله محلوفا به فقد كفر، كمن يحلف له بالله فيقول: لا أرضى بحلفك بالله، لكن احلف لي بكذا وكذا، فهذا كفر، لأنه لم يرض بالله سبحانه وتعالى محلوفا به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن الحلف بالآباء. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الثالثة وعيد من لم يرض. باب قول ما شاء الله وشئت. مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت، بيان حكم قول

في قوله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده، في قوله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده، تأدبا مع الله عز وجل بالاقتصار على مشيئته، تأدبا مع الله عز وجل بالاقتصار على مشيئته. ونسبة المشيئة إلى الله وغيره، ونسبة المشيئة إلى الله وغيره تجيء على أربعة أنحاء، تجيء على أربعة أنحاء. أولها نسبتها إلى الله وحده، نسبتها إلى الله وحده بقول ما شاء الله وحده، وهذا أكمل التوحيد، وهذا أكمل التوحيد. وثانيها نسبتها إلى الله وإلى غيره، نسبتها إلى الله وإلى غيره مع التفريق بينهما بثم، مع التفريق بينهما بثم، بأن يقول ما شاء الله ثم شئت أو شاء فلان، وهذا جائز. وثالثها التسوية بينهما بالواو، التسوية بينهما بالواو، بأن يقول ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. ورابعها إضافتها إلى المخلوق، إضافتها إلى المخلوق بأن يقول ما شاء فلان، بأن يقول ما شاء فلان، أو ما شئت، أو ما شئت، وهذا خلاف الأدب، وقد يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب قصد قائله، وهذا خلاف الأدب، وقد يكون شركا أصغر أو أكبر بحسب قصد قائله. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة، حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أنه قال رأيت كأني أتيت الحديث، رواه ابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، نهيا لهم عن ذلك، لأنه شرك، لأنه شرك كما تقدم في الأحاديث. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، استعمالا لأكمل الأدب في توحيد الله، استعمالا لأكمل الأدب في توحيد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. باب من سب الدهر فقد آذى الله. مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمن، والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، وسبه شتمه، وأذية الله تنقصه، وأذية الله تنقصه، لأنه سبحانه هو الخالق لما كرهوه من الأفعال التي حملتهم على سب الدهر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لما كرهوه من الأفعال التي حملتهم على سب الدهر. وسب الدهر له ثلاثة أحوال: الحال الأولى سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا، سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية سب الدهر على اعتقاد كونه سببا للحوادث والأفعال، سب الدهر على اعتقاد كونه سببا للحوادث والأفعال، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة سب الدهر لا على اعتقاد هذا ولا ذاك، سب الدهر لا على اعتقاد هذا ولا ذاك، فلا يعتقد كونه فاعلا بنفسه ولا سببا للحوادث والأفعال، فلا يعتقد كونه فاعلا بنفسه ولا سببا للحوادث والأفعال، وهذا محرم أشد التحريم، وهذا محرم أشد التحريم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، خبرا عن الدهريين من الكفار، خبرا عن الدهريين من الكفار الذين ينسبون الحوادث إلى الدهر، الذين ينسبون الحوادث إلى الدهر. فنسبة الحوادث إلى الدهر شعبة من شعب الكفر، فنسبة الحوادث إلى الدهر شعبة من شعب الكفر، فهو فعل من أفعال أهل الجاهلية، فهو فعل من أفعال أهل الجاهلية. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية لله، فجعل مسبة الدهر أذية لله، وأذية الله كبيرة من كبائر الذنوب، وأذية الله كبيرة من كبائر الذنوب. والآخر في قوله: لا تسب الدهر، لا تسب الدهر، تصريحا بالنهي عن سبه، تصريحا بالنهي عن سبه، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. ومعنى قوله في الحديث فأنا الدهر، وفي الرواية الأخرى فإن الله هو الدهر، يفسره قوله تعالى في الحديث: أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، فالمراد أنه هو المتصرف في الدهر، فالمراد أنه هو المتصرف في الدهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، كملك الملوك، كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات. واختار المصنف الترجمة بقاضي القضاة عدولا عما في الحديث وهو ملك الأملاك، عدولا عما في الحديث وهو ملك الأملاك، لأن التسمي بقاضي القضاة أشهر في المسلمين، لأن التسمي بقاضي القضاة أشهر في المسلمين، فترجم به لشدة الحاجة إليه، فترجم به لشدة الحاجة إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع اسم عند الله، والخنع الضعة والذل، والخنع الضعة والذل، وما أنتج ذلا وما أنتج ذلا وهوانا عند الله فهو محرم، وما أنتج ذلا وهوانا عند الله فهو محرم. فالتسمي بملك الأملاك ونحوه محرم، فالتسمي بملك الأملاك ونحوه محرم. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، والغيظ أشد الغضب، والغيظ أشد الغضب، فشدة غضب الله عليه، فشدة غضب الله عليه، وكونه أخبث الخلق، وكونه أخبث الخلق دال على حرمة ما تسمى به، دال على حرمة ما تسمى به وهو ملك الأملاك. ويلحق به ما كان مثله في العلة، ويلحق به ما كان مثله في العلة، ولهذا ترجم المصنف بقوله التسمي بقاضي القضاة ونحوه، فما كان من جنس ملك الأملاك كقاضي القضاة وسيد السادات هو من جنسه فهو محرم أشد التحريم. ونقل المصنف كلام سفيان بن عيينة أنه قال: مثل شاهان شاه، وهي كلمة فارسية بمعنى ملك الملوك، وهي كلمة فارسية بمعنى ملك الملوك، للإعلام بأن ما وجدت فيه تلك العلة في اللغات الأخرى فإنه محرم أيضا، بأن ما وجدت فيه تلك العلة من اللغات الأخرى فهو محرم أيضا، لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالمناهي اللفظية في اللغة العربية يكون منهيا عن مقابلها في اللغات الأخرى، فالمناهي اللفظية في اللغة العربية يكون منهيا عنها في اللغات الأخرى لوجود علة النهي، لوجود علة النهي، مما يدعو العبد في فقه هذا الباب ألا يجازف بإطلاق الألقاب التي ليست بلغة العرب، ألا يجازف بإطلاق الألقاب التي ليست بلغة العرب، لأنها ربما كانت على معنى تأباه الشريعة، لأنها ربما كانت على معنى تأباه الشريعة. ومنه الجاري في كلام كثير من المثقفين والمفكرين المتكلمين عن الحريات والحقوق عند ذكر غاندي من قولهم المهاتما غاندي، فإن المهاتما في عرف أولئك القوم هو الناسوت المتصل باللاهوت، يعني الإنسان ذي الصلة في روحه بالله عز وجل، ففيه قبسة من الله سبحانه وتعالى ممتزجة بروحه. ودين الهندوس فيه أشياء من دين النصارى وغيره، وهذا منها، فلا يجوز إطلاق مثل هذا اللقب. فالتحقق بالتوحيد الكامل هو هجر تلك الألقاب وعدم المجازفة بذكر شيء منها، إلا مع التحقق أنه لا يخالف ما جاءت به الشريعة في معانيه العربية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله تعالى، بيان وجوب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك تحقيقا للتوحيد، وتغيير الاسم لأجل ذلك تحقيقا للتوحيد. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب، والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب. وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان، وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان. فالقسم الأول أو قسمان، فأسماء الله باعتبار اختصاصها به قسمان. فالقسم الأول ما يختص بالله سبحانه وتعالى، ما يختص بالله سبحانه وتعالى فلا يسمى به غيره، فلا يسمى به غيره، مثل الله والرحمن، مثل الله والرحمن، فهذه يحرم التسمي بها، فهذه يحرم التسمي بها. والقسم الثاني ما لا يختص به سبحانه، ما لا يختص به سبحانه، فيسمى به هو ويسمى به غيره، فيسمى به هو ويسمى به غيره، كالرحيم والكريم والحليم، كالرحيم والحليم والكريم. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان. النوع الأول ما يسمى به مع إرادة العلمية المحضة، ما يسمى به مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، دون الصفة، وهذا جائز، وهذا جائز، كتسمية كريم أو حليم، كتسمية كريم أو حليم، يراد به كونه علما عليه دون قصد الصفة التي فيه، دون قصد الصفة التي فيه. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف، ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف، وله موردان، وله موردان، أحدهما تسميته به على إرادة حقيقة الصفة، تسميته به على إرادة حقيقة الصفة باستغراق جميع أفرادها، باستغراق جميع أفرادها، فله من الوصف كماله، فله من الوصف كماله، وهذا محرم، وهذا محرم. والآخر تسميته به على إرادة أصل الصفة، على تسميته به على إرادة أصل الصفة لا حقيقة معناها، فلا يستغرق جميع أفرادها،

قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورتي وهيئتي، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري؟ فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورتي وهيئتي، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورتي وهيئتي، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليقولن هذا لي، على وجه الذم له، في قوله: ليقولن هذا لي، على وجه الذم له، لما ذاق رحمة الله بعد الضراء التي مسته، فادعى استحقاقه لها. وذكر المصنف رحمه الله في تفسيرها أثران: الأول عن مجاهد أنه قال: هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير بهذا اللفظ، وهو عند البخاري معلقا بلفظ: هذا بعلمي، هذا بعلمي. ورجح أبو الفضل ابن حجر أنه بتقديم الميم على اللام بعملي كرواية ابن جرير. والثاني حديث ابن عباس أنه قال: يريد من عندي، رواه عبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما. وهذان الأثران يدلان على أن القائل ادعى استحقاقه النعمة من جهتين، وهذان الأثران يدلان على أن القائل ادعى استحقاقه النعمة من جهتين، إحداهما جهة المبتدأ، جهة المبتدأ، فهو مستحق لها باعتبار مبتداها، فهو مستحق لها باعتبار مبتداها، وهو المذكور في قول ابن عباس: يريد من عندي، يريد من عندي، فمن للابتداء. والجهة الأخرى باعتبار منتهاها، باعتبار منتهاها، وهي المذكورة في قول مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني جدير به، يعني جدير، يعني جديرا به. والدليل الثاني قول الله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في كون هذا القول مذكورا على وجه الذم عن قارون، في كون هذا القول مذكورا على وجه الذم عن قارون أحد كبراء بني إسرائيل الذين أهلكهم الله، أحد كبراء بني إسرائيل الذين أهلكهم الله. وذكر المصنف في تفسيره ثلاثة آثار: أولها أثر قتادة أنه قال: على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها أثر السدي أنه قال: على علم من الله أني له أهل، أثر السدي أنه قال على علم من الله أني له أهل، وأبهمه المصنف فقال وقال آخرون، والأثر عند عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن السدي، وثالثها أثر مجاهد أنه قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير. وهذه الآثار الثلاثة ترجع إلى الجهتين المتقدمتين أيضا فهو مدع استحقاق النعمة ابتداء وانتهاء والدليل الثالث حديث الأبرص والأقرع والأعمى، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين في القصة الطويلة المذكورة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء أولها اعترافه بنعمة الله لقوله قد كنت أعمى وثانيها نسبته تلك النعمة إلى الله المنعم بها لقوله فرد الله إلي بصري وثالثها أداؤه حق الله فيها لقوله خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله وموجب السخط على صاحبيه ثلاثة أشياء أيضا أولها عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقر بسابق حالهما وما صار إليه وثانيها نسبتهما النعمة إلى غير الله إذ قال كل واحد منهما إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر وثالثها منعهما حق الله فيه إذ منع ابن السبيل ما يتبلغ به في سفره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، الآية. مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة وهو نوعان: أحدهما تعبيد الأسماء لغير الله مع اعتقاد التأليه وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والآخر تعبيد الأسماء لغير الله مع عدم اعتقاد تعبيد التأليه له، تعبيد الأسماء لغير الله مع عدم اعتقاد التعبيد له، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن أتيتنا صالحا قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا الآية، وهي في آدم وحواء، وهي في آدم وحواء. صح هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير، صح هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير، وروي عن ابن عباس عند ابن جرير وغيره من وجوه لا تخلو من ضعف يشد بعضها بعضا، يشد بعضها بعضا. وحديث سمرة أصح منه، وهذا التفسير هو المعروف عن الصحابة، وهذا التفسير هو المعروف عن الصحابة أن الآية في آدم وحواء، وجعلها في المشركين من أمته ومن ذريتهما، وجعلها في المشركين من ذريتهما مما ذكر أنه من التفاسير المحدثة المبتدعة، مما ذكر أنه من التفاسير المبتدعة المحدثة، ذكره سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والواقع منهما هو الذي ذكره قتادة مجاهد وقتادة وغيرهما، أنهما وقعا في الشرك في طاعته لا في عبادته، أنهما وقعا في الشرك في طاعته لا في عبادته، بالإجابة إلى ما دعاهما إليه، بالإجابة إلى ما دعاهما إليه. وهذا تندرج فيه المعاصي كلها، وهذا تندرج فيه المعاصي كلها، فإنها من إجابة داعي الشيطان، فإنها من إجابة داعي الشيطان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له شركاء فيما آتاهما، على ما نقل في تفسير الآية من تسميته عبد الحارث، على ما نقل في تفسير الآية من تسميته عبد الحارث. فهذا أصل روي في طرق القصة لم تختلف فيه رواياته، أما تفاصيل القصة فإنه لا يصح فيها شيء، لكن الذي هو مشهور عند السلف من الصحابة فمن بعدهم من التابعين أنهما أجابا بتسميته عبد الحارث، وكان الحامل لهما محبة الولد، فهما لم يقصدا كونه عبدا للشيطان، فهما لم يقصدا كونه عبدا للشيطان، لكنهما أرادا صرف كيده عنه. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد بن حزم في كتابه مراتب الإجماع، أنه قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلى آخر كلامه. وخص عبد المطلب بجريان الاختلاف فيه لأن المتسمين به من المسلمين لا يقصدون التعبيد لغير الله بل يقصدون موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شيبة، ويقال له شيبة الحمد وشيبة الجود لأنه كان جوادا. وسمي عبد المطلب لأنه لما نشأ وترعرع كان في دار أخواله في المدينة، فخرج إليه عمه المطلب ليأتي به إلى أهله في مكة ليستكمل حياته بينهم. فلما قدم على أهل مكة مع المطلب وكان شعثا مغبرا مسودا من أثر السفر، ظنوه مملوكا للمطلب فنادوه: يا عبد المطلب. فغلب عليه هذا الاسم، فعبوديته هو عبودية تمليك وليست عبودية تأليه. والصحيح أن عبد المطلب مثله مثل غيره، لا يجوز التسمي به لما فيه من التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث ابن عباس في الآية أنه قال: لما تغشاها آدم. الحديث رواه ابن أبي حاتم وغيره، وإسناده ضعيف، لكنه يروى من وجوه يشد بعضها بعضا في تثبيت أصل القصة لا تفاصيلها وهذا أصل نافع فيما ينقل من الأخبار، فإن كثرة طرقه وإن ضعفت تدل على ثبوت الأصل وإن لم تدل على ثبوت التفاصيل. ذكره ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، وابن حجر في النكت على ابن الصلاح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: سمياه عبد الحارث، مع قوله: فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى له: جعل له شركاء فيما آتاهما. والشرك الذي وقع وجعل الشريك الذي وقع منهما هو ما ذكره قتادة ومجاهد وغيرهما من أنه كان شركا في طاعته ولم يكن شركا في عبادته، فكان من جنس الإجابة إلى المعصية، وهذا يسمى شركا باعتبار ما يوجد فيه من طاعة غير الله سبحانه وتعالى، لكن لا تتمحض فيه حقيقة الشرك من جعل شيء من حق الله لغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي توحيده والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها وهو ثلاثة أنواع:

فيه وجب الإعطاء وحرم الرد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إعادة من استعاذ بالله. الثانية: إعطاء من سأل بالله. الثالثة: إجابة الدعوة. الرابعة: المكافأة على الصنيعة. الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة: قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله، وصرح بحكمه نفيا، وصرح بحكمه نفيا لأنه أبلغ في النهي، وصرح بحكمه نفيا لأنه أبلغ في النهي. ونهي عن السؤال بوجه الله، ونهي عن السؤال بوجه الله إجلالا وإكراما له، إجلالا وإكراما له. وإطلاق السؤال في خطاب الشرع يراد به طلب حوائج الدنيا، وإطلاق السؤال في خطاب الشرع يراد به حوائج الدنيا، فلا يسأل بوجه الله شيء من حوائج الدنيا، فلا يسأل بوجه الله شيء من حوائج الدنيا، ولا يسأل به إلا غاية المطالب، ولا يسأل به إلا غاية المطالب، وهي الجنة وما أوصل إليها من أعمال أهلها، وما أوصل إليها من أعمال أهلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. وفي معناه مما يفيد التحريم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. وتقدم أن السؤال في خطاب الشرع عند الإطلاق يراد به حوائج الدنيا، فحديث أبي موسى في قوله ملعون من سأل بوجه الله أي من سأل، من طلب شيئا من حوائج الدنيا، ولعنه يدل على تحريمه تحريما شديدا، وهو معنى النهي الواقع في قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فلا يسأل بوجه الله ما كان من أعراض الدنيا الدنية، ولا يسأل به إلا الجنة وما أوصل إليها. وعند النسائي من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بوجه الله، الله بعثك إلينا الحديث. ففيه أنه يسأل بوجه الله ما عظم من المطالب من الجنة وما أوصل إليها من أعمال البر والإحسان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية: إثبات صفة الوجه. باب ما جاء في اللو. مقصود الترجمة بيان حكم قول لو على وجه الأسف والتندم، بيان حكم قول لو على وجه الأسف والتندم. فالباب مختص بواحد من معانيها لا بجميع معانيها، فالباب مختص بواحد من معانيها لا لجميع معانيها. نعم.

مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها أن هذا الظن ظن غير الحق، أن هذا الظن ظن غير الحق، فهو ظن باطل، فهو ظن باطل. وثانيها أنه ظن الجاهلية، أنه ظن الجاهلية، وما أضيف إليها فهو محرم، وما أضيف إليها فهو محرم. وثالثها أن هذا ظن المنافقين، أن هذا ظن المنافقين، وكل قول أو فعل كان لهم شعارا فهو محرم، وكل قول أو فعل كان لهم شعارا فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها تسمية ظنهم ظن السوء، تسمية ظنهم ظن السوء. وثانيها توعدهم بأن عليهم دائرة السوء، توعدهم بأن عليهم دائرة السوء، وهي دائرة العذاب، وهي دائرة العذاب، ولا يكون إلا على محرم اقترفوه من الظن، ولا يكون إلا على محرم اقترفوه من الظن. وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين، أن هذا ظن المنافقين والمشركين، وما أضيف إليهم من قول أو فعل جعل لهم شعارا فهو محرم، وما أضيف إليهم من قول أو فعل جعل لهم شعارا فهو محرم. وذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في زاد المعاد، وكله في بيان ظن السوء في حكم الله القدري، ومثله ظن السوء في حكم الله الشرعي. فإن ظن السوء في حكم الله نوعان، ظن السوء في حكم الله نوعان، أحدهما ظن السوء في حكم الله القدري، ظن السوء في حكم الله القدري، والآخر ظن السوء في حكم الله الشرعي، ظن السوء في حكم الله الشرعي. والأول أكثر في المنافقين الأولين، والثاني أكثر في المنافقين المتأخرين، والأول أكثر في المنافقين الأولين، والثاني أكثر في المنافقين المتأخرين. ومنافق المتأخرين أشد من منافق الأولين من وجوه كثيرة، ومنافق المتأخرين أشد من منافق الأولين من وجوه كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. باب ما جاء في منكر القدر. مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، بيان حكم منكر القدر. والقدر شرعا هو علم الله بالوقائع وكتابته لها،

فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، أحدهما في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، أي لا أحد أشد منه ظلما، أي لا أحد أشد منه ظلما، مما يدل على حرمة فعله، مما يدل على حرمة فعله. والآخر في قوله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، والآخر في قوله فليخلقوا حبة أو ليخلقوا فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، تقريعا لهم وتبكيتا، تقريعا لهم وتبكيتا، وتوبيخا على سوء فعلهم، وتوبيخا على سوء فعلهم، مما يدل على حرمته، مما يدل على حرمته. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في عده صلى الله عليه وسلم الذين يضاهئون بخلق الله أشد الناس عذابا يوم القيامة، في عده صلى الله عليه وسلم الذين يضاهئون بخلق الله أشد الناس عذابا يوم القيامة. والمضاهاة هي المشابهة، والمضاهاة هي المشابهة، وكونهم أشد الناس عذابا يدل على حرمة فعلهم وهو التصوير، وكونهم أشد الناس عذابا يدل على حرمة فعلهم وهو التصوير. والدليل الرابع أو الدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في وعيد المصور بالنار، في وعيد المصور بالنار، ثم تفسير عذابه بقوله: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، ثم تفسير عذابه بقوله: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والوعيد بالنار يكون على كبائر الذنوب، والوعيد بالنار يكون على كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وتكليفه هو لإظهار عجزه، وتكليفه هو لإظهار عجزه، مما يدل على حرمة فعله، مما يدل على حرمة فعله. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أحد التابعين أنه قال: قال لي علي: ألا أبعثك؟ الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بطمسها يدل على حرمتها، فالأمر بطمسها يدل على حرمتها. وهذه الأحاديث المتقدمة تنطق كلها بحرمة التصوير، وأن المصور له حالان، وأن المصور له حالان، إحداهما أنه يكون كافرا إذا قصد مضاهاة خلق الله، إذا قصد مضاهاة خلق الله وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل، وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل، والآخر أنه يكون فاسقا، أنه يكون فاسقا إذا خلا من القصد المذكور،

ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره سبحانه بحفظ اليمين، في أمره سبحانه بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب، ومن جملة الحفظ عدم الإكثار من الحلف، ومن جملة الحفظ عدم الإكثار من الحلف. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ممحقة للكسب، فالحلف المروج للسلعة يذهب ببركتها، وما أذهب بركة الشيء فهو محرم، وما أذهب بركة الشيء فهو محرم. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله، الحديث رواه الطبراني في معاجمه 3 الكبير والأوسط والصغير، رواه الطبراني في معاجمه 3 الكبير والأوسط والصغير، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بمنزلة البضاعة الملازمة له، أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له، فكان مكثرا من الحلف. والوعيد الوارد في الحديث يدل على أن فعله من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها مدحه صلى الله عليه وسلم القرون 3 المفضلة، مدحه صلى الله عليه وسلم القرون 3 المفضلة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله. وثانيها في قوله وينذرون ولا يوفون، باعتبار معنى النذر العام وهو التزام دين الإسلام، فمن جملته حفظ يمينه عن كثرة الحلف، وضد ذلك مما يوجب الذم، ويندرج في قوله صلى الله عليه وسلم وينذرون ولا يوفون. وثالثها في قوله صلى الله عليه وسلم وينذرون ولا يوفون أيضا، لاشتراك النذر مع اليمين في العقد، فكلاهما عقد، والمذكور هنا على وجه الذم له، فمما يذم به العبد كثرة حلفه، والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، الحديث متفق عليه، الحديث رواه البخاري، وحده. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته، وهو وصف أريد به الدم، لأنه وقع في مقابل القرون 3 المفضلة،

وهذا معنى قول أبي هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أفسدت دنياه وآخرته. فأفسدت دنياه بما صار عليه من قلة توقير الله، فأفسدت دنياه بما صار عليه من قلة توقير الله، وأفسدت آخرته بجعله من أهل النار، وأفسدت آخرته بجعله من أهل النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية. قوله رحمه الله: الأولى التحذير من التألي على الله، أي الإقسام عليه تحكما وتعجبا، أي الإقسام على الله تحكما وتعجبا، الإقسام على الله تحكما وإعجابا بالنفس. فإن خلا من ذلك وكان الحامل عليه حسن الظن بالله، فإذا خلا من ذلك وكان الحامل عليه حسن الظن بالله فليس من هذا الباب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، باب لا يستشفع بالله على خلقه. مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، أي طلب الشفاعة بالله عند أحد من خلق الله، أي طلب الشفاعة بالله عند أحد من خلق الله، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. وترجم المصنف بالنفي لأنه أبلغ فيه، وترجم المصنف بالنفي لأنه أبلغ فيه. فلا يجوز جعل الله شفيعا عند أحد من الناس، فلا يجوز جعل الله شفيعا عند أحد من الناس. ولا ينحصر في هذا أن يقول كقول الأعراب في الحديث: نستشفع بالله عليك، بل الناس اليوم يقولون داخلين بالله عليك، وهذا من هذا الباب، لأنه يجعل الخالق مدخولا به عند المخلوق، أي شفيعا عند المخلوق. ومنه قولهم واسطة الله، فإن هذا من الاستشفاع بالله عند المخلوقين، فيجعل الله عز وجل شفيعا له عند أحد من الناس بعده واسطة. والتوحيد لا ينتفع فيه من وقف مع المباني فقط، بل لا بد أن يوغل في فهم معاني التوحيد، فإن معاني التوحيد هي التي تميز لك مواقع الأقوال والأفعال التي تتجدد عند الناس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا الله أن تدعو لنا بالسقيا. فوقع منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من ستة وجوه. فوقع منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من ستة وجوه. أولها تسبيحه الله تعظيما له عن مقالة الأعرابي، تسبيحه الله تعظيما له عن مقالة الأعرابي، وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا دل عليه بتغير وجوه أصحابه، دل عليه بتغير وجوه أصحابه في قوله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف غضبهم لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله ويحك، وهي كلمة وعيد وتهديد، وثالثها في قوله ويحك وهي كلمة تهديد ووعيد. ورابعها في قوله أتدري ما الله، ورابعها في قوله أتدري ما الله، وهو استفهام استنكاري أنكر به مقالة الأعرابي لبشاعتها، وهو استفهام استنكاري استنكر به مقالة الأعرابي لبشاعتها. وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، إن شأن الله أعظم من ذلك، منزها الله عما قاله الأعرابي. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، نفيا يفيد النهي، نفيا يفيد النهي. وهذا المعنى المذكور في الباب مدلول عليه بكمال ربوبية الله، وهذا المعنى المذكور في الباب مدلول عليه بربوبية الله، فإن كونه كامل الربوبية يجعل من الممنوع أن نستشفع بأحد بالله سبحانه وتعالى عند أحد من خلقه. وهذا أصل فيما ضعف أدلته المذكورة عند المصنف أو غيره، فإن ضعف تلك الأدلة لا يعني أن الباب ضعيف، فيكون الباب مبنيا على أدلة أخرى إما عامة وإما خاصة، كهذا الباب فهو مبني على الأدلة الكثيرة في تعظيم الله وإجلاله واعتقاد ربوبيته ومعرفته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده طرق الشرك وهي الذرائع المفضية إليه. وتقدم نظير هذه الترجمة في قوله باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، في قوله باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والفرق بين الترجمتين أن الترجمة الأولى في حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأفعال، أن الترجمة الأولى في حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة في حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأقوال، وهذه الترجمة في حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأقوال. نعم.

أحدهما فيما ذكر من صفة الله التي ذكرها الحبر، فيما ذكر من صفة الله التي ذكرها الحبر وصدقه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظمة الله، مما يدل على عظمة الله. وثانيها في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المصدقة للحديث دالة على تعظيم الله، في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المصدقة للحديث دالة على تعظيم الله. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات، يطوي الله السماوات. الحديث رواه مسلم، وفيه عنده لفظة شاذة: ثم يأخذهن بشماله، ثم يأخذهن بشماله، والمحفوظ ثم يأخذهن بيده الأخرى، ثم يأخذهن بيده الأخرى. ودلالته على مقصود الترجمة في قول الله تبارك وتعالى: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ودلالته على مقصود الترجمة في قول الله تعالى: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وتكريرها تأكيد لعظمته سبحانه، وتكريرها تأكيد لعظمته سبحانه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم أحد التابعين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي. رواه ابن جرير أيضا وإسناده ضعيف. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش. الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف، رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. الحديث رواه ابن خزيمة في التوحيد والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع، ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف. ووجه دلالة هذه الأدلة الأخيرة على مقصود الترجمة ما ذكر فيها من عظمة الله، ووجه دلالة هذه الأدلة المتأخرة ما ذكر فيها من عظمة الله سبحانه وتعالى الموجبة توحيده. فإن الخلق إذا وحدوه عبدوه، فإن الخلق إذا عظموه عبدوه، وإذا لم يعظموه وقعوا في مخالفة أمره. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمون الله حق عظمته. وقيل لهم ذلك لما كانوا عليه من الشرك والكفر والمعصية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: